لي أبي أو يحكم Oh.

تالله لقد آثرك الله علينا

الشيطان الرجيم. يا

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدعوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم Mm-hmm. لولا Oh,

لكل أجل كتاب. كتاب أنزلناه إليك Oh. وقال

اغفر لي ولوالدي

صدق الله العظيم.